اهلا بيكم مستمعين ومتابعين راديو حلم في لقاء جديد في مهرجان المواهب في حب مصر، الذي شارك فيه مجموعة من المواهب من الرسم والغناء والإنشاد والشعر والقرآن، والذي أقيم لأول مرة أونلاين. ومن داعمين هذه الموهبة الإعلامية نعمة خليل، مقدمة برنامج لقاء مع نعمة على قناة الحدث، ورئيس مجلس إدارة نعمة أكاديمي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة شيماء. عايزين نسأل حضرتك، إيه رأيك في أول مهرجان إقيمة أونلاين لدعم المواهب على راديو حلم؟ طبعا المهرجان أكثر من رائع، فكرة جميلة جدا لدعم المواهب في حب مصر السيزون الأول برعاية راديو حلم، وده اللي متعودين عليه دايما من راديو حلم، إنه بيقدم لنا كل جديد بالأفكار الجديدة. أتاح لنا إن احنا نشوف مجموعة جميلة جدا من المواهب في كل المجالات. الفكرة كانت حلوة جدا، ورب دايما كده من سيزون لسيزون وبالتوفيق دايما. ممكن كلمة لدعم المواهب اللي شاركت معنا؟ طبعا بقول لكل موهبة شاركت في مهرجان مواهب في حب مصر، انتوا كلكم ما شاء الله، كلكم جو، كلكم بلا استثناء فعلا ليكوا مستقبل جميل، مستقبل باهر ان شاء الله، انتوا الامل في بكره. عايزه اقول لكل موهبة فيكم في كل المجالات، اي حد عنده موهبة المفروض ان هو يسعى وينميها ويكملها بالتجديد من الشخصية، بالدراسة، بالمواصلة، لازم نوصل لهدفنا. كلكم فعلا هتبقوا ان شاء الله بإذن الله نجوم كبيرة في المستقبل، هنفتخر بيكم وهنقول في يوم من الأيام ان احنا كنا بندعمكم في البداية. كلكم ما شاء الله بتمنى لكم التوفيق والنجاح. هل في موهبة معينة لفتت انتباه حضرتك؟ بصراحة كل المواهب جميلة، ما اقدرش اقول ان في موهبة معينة، لان كلهم كانوا ما شاء الله عليهم، كلهم كانوا بيشدوا الانتباه، كلهم كانوا بيخطفوا العين والسمع، فما شاء الله عليهم كلهم. انا مش قادرة اذكر حاجة معينة علشان ما جيش على حد على حد، لان كلهم فعلا كانوا ما شاء الله عليهم، كلهم كانوا نجوم، فكلهم بلا استثناء بتمنى لهم التوفيق والنجاح. في اي اضافه تحب تضيفيها؟ طبعا عايزه اقول لراديو حلم بتمنى ان شاء الله مزيد من التقدم والتوفيق، وشكرا على كل حاجه جميله بتقدموها لنا، وبتمنى لكم دايما التوفيق، وكنت سعيده جدا بلقائي معاك النهارده الجميله شيماء. انا اسعد بحضرتك. شكرا. في النهايه بشكر حضرتك وبقول لك متشكره جدا لوجودك معانا، ومتشكره جدا لرايك ولدعمك لمواهبنا. انا اللي متشكره ليكي جدا، ومتشكره بجد، وسعيده بالمكالمه والتواصل معاكي، ويا رب دايما بالتوفيق والنجاح. شكرا. شكرا.